الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. هذا أول درس في الرسالة للإمام الشافعي رحمه الله تعالى بعد انقطاع السفر، نسأل الله التوفيق والسداد. وقد أتممت شرحها في شرح الرسالة للإمام الشافعي رحمه الله تعالى، قد أتممت شرحها في دورة الكويت إلا صفحات أخيرة، وكان ذاك الشرح للرسالة في دورة الكويت شرح مختصر، ولكن العمدة والتعويل في شرح للرسالة على هذا الشرح الذي شرحته في مصر، فهذا هو الأصل في شرح الرسالة للشافعي. وأما الذي كان في الكويت فكان فيه اختصار، وكان فيه يعني نوع من الاقتضاب لإتمامها في المدة التي بقيتها هنا. نعم. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الزكاة: قال الله أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقال: والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة، وقال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. فقال بعض أهل العلم: هي الزكاة المفروضة. قال الله: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. فكان مخرج الآية عاما على الأموال، وكان يحتمل أن تكون على بعض الأموال دون بعض، فدلت السنة على أن الزكاة في بعض الأموال دون بعض. نعم. الشافعي رحمه الله عقد هذا الباب مع أبواب سابقة ليبين رحمه الله تعالى أصول السنة في دلالات النصوص العام والخاص، والعام الذي يراد به العموم، والعام الذي خص بعضه، والعام المخصوص، والظاهر المؤول، والمطلق الذي على إطلاقه، والمقيد الذي على تقييده، والمطلق الذي جاء في السنة ما يقيده، والمحتمل الذي دل الدليل على تعين أحد الاحتمالين فيه، والظاهر الذي يقدم على المحتمل، والصريح الذي يقضي على الظاهر، إلى غير ذلك من القواعد. ثم هو رحمه الله تعالى يتكلم عن قاعدة تخصيص السنة لعموم القرآن، أن يأتي النص عاما في القرآن ثم تخرج السنة بعض أفراده وتخصص بعض تلك الأفراد من العموم. فقال في قوله تبارك وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. صل عليهم ادعوا لهم. فذكر الأخذ من الزكاة، ثم أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بعد أن يأخذ منهم الزكاة ليوزعها أمره أن يدعو لهم. وقد روى الإمام البخاري في الصحيح أن ابن أبي أوفى حين أتى النبي صلى الله عليه وسلم بصدقته، فلما أخذها قال صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على آل، اللهم صل على آل ابن أبي أوفى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. وفي هذا تطبيق من النبي صلى الله عليه وسلم لأمر ربه تبارك وتعالى: وصل عليهم، أي ادعو لهم، إن صلاتك سكن لهم. السكن الرحمة، ومنه المرأة والزوجة هي سكن لك، أي جعل الله بينكم السكون والطمأنينة والرحمة. فالمراد عند المفسرين بالسكن في قوله إن صلاتك إن دعاءك سكن لهم رحمة لهم. والله سميع عليم. قال الإمام الشافعي: فكان مخرج الآية عاما في على الأموال، يقصد الآية خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، يقول مخرجها عاما في الأموال. أين العموم؟ أحسنت، العموم في قوله خذ من أموالهم، وصيغة الأموال صيغة عموم. أموال لفظ جمع، وهو مضاف. وقد قلت إن المفرد إذا أضيف أفاد العموم، فكيف إذا كان المفرد بذاته هو جمع؟ خذ من أموالهم، من جميع الأموال، كل ما هو مال وكل ما له قيمة، خذ صدقته وزكاته. يقول الشافعي أن مخرج الآية عاما على الأموال، فلم يبق مال إلا دخل في عموم قوله خذ من أموالهم. ولكن حين نظرنا إلى السنة وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بعض الأموال ولم يأخذ الزكاة من جميع الأموال، أخذ الزكاة على ما سيأتي في تفصيل الشافعي، أخذ الزكاة من الذهب ومن الفضة ومن الأنعام، أخذ الزكاة من الذهب والفضة، ولم يأخذ الزكاة من اللؤلؤ ولا الزبرجد ولا غير ذلك. أخذ الزكاة من الزروع من بعض الأنواع، ولم يأخذ زكاة الخضروات. أخذ الزكاة من بعض الماشية كالغنم والبقر والإبل، ولم يأخذ الزكاة من الحمر ولا من الخيل. إذن فدل بسنته صلى الله عليه وسلم على أن الأموال التي أمر بأن يأخذ الزكاة منها هي بعض الأموال وليس كل الأموال، مع أن لفظ الآية عام، ولكن هو طبق قول الله خذ، ولم يأخذ زكاة الحمير، ولم يأخذ الزكاة من الخيل، ولم يأخذ الزكاة من اللؤلؤ، ولم يأخذ الزكاة من الخضروات، وكل هذه أموال. فكان فعله مخصصا لعموم قوله أموالهم. قال الشافعي: وكان يحتمل أن تكون على بعض الأموال دون بعض، ويحتمل أن تبقى على العموم خذ من أموالهم. قال أبو عبد الله الشافعي: فدلت السنة على أن الزكاة في بعض الأموال دون بعض، وهذا تقرير القاعدة التي يريد أن يقررها أن النص عام ودلت السنة على تخصيصه ببعض الأفراد دون بعض. نعم. قال رحمه الله تعالى: فلما كان المال أصنافا منه الماشية فأخذ رسول الله من الإبل والغنم وأمر فيما بلغنا بالأخذ من البقر خاصة دون الماشية سواها. نعم. إذن في الماشية أخذ من الإبل، وقد سبق أن شرحنا زكاة الإبل، وأخذ الزكاة من الغنم. هذا الحديث صح عند الشافعي. لما جاء في البقر قال فيما بلغنا، فكأنه لم يثبت عنده الحديث في البقر، فقال فيما بلغنا، والحديث في البقر ثابت صحيح، وقد تقرر بيان ذلك في شرح الدرر، وذكرت ما دل من الأحاديث الصحيحة على أنه أخذ الزكاة أيضا من البقر التي هي غير العوامل، غير العوامل، وسبق شرح العوامل وغير العوامل، فمن أحب فليرجع إلى باب الزكاة هناك في الدرر، وهو عند أخوكم حسن، لا يباع ولا يشترى، وإنما هو وقف، يعني الأشرطة، يعني سواء تشتري بيع سواء في حياتي ولا بعد موتي. بس قال: وأمر فيما بلغنا بالأخذ من البقر خاصة دون الماشية سواها. لم يأخذ الزكاة من الحمر، ولم يأخذ الزكاة من الخيل، فهذا بيانه صلى الله عليه وسلم في تخصيص قوله تعالى: خذ من أموالهم. نعم. أي سؤالي لو كان فيه فائدة، خذ من أموالهم، إن جعلتها للتبعيض فقد دلت السنة على ما هو هذا البعض، وإن جعلتها للجن فبقي اللفظ على العموم، لأن من في اللغة تقع على ضربين: من للتبعيض ومن للجن. واضح؟ وبث منهما، فمن التبعيض ومن الجنسية. إذن يبقى إذا كانت للتبعيض فخصت السنة وبينت ذلك البعض، وإن كانت للجنس فقد بينت السنة وخصت. فإذا زاد بابك فسأزيد عليك. قال الله تبارك وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها. الآية ماذا تدل؟ عموم الكنز. طيب لو عندك أنت زكاة أديت ذهب، أديت زكاته، أيحل لك كنزه؟ يا أخي جواب وسؤال أوضح من الشمس. عندك ذهب أديت زكاته، أيحل لك كنزه بعد أن زكيته؟ طيب محمد يا سعيد متوكل فول اسكت. طيب عايز تعمل شيخ لنفسك ومشيه. قال: فأخذ رسول الله من الإبل والغنم وأمر فيما بلغنا بالأخذ من البقر خاصة دون الماشية سواه. نعم. ثم أخذ منها بعدد مختلف كما قال الله على لسان نبيه، أي أخذ من الإبل وحدد النصاب بعدد يختلف عن الغنم، وفي الغنم نصاب عدد يختلف عن البقر، فجعل لهذا عدد ولهذا عدد ولهذا عدد، مع أن الآية تقول خذ من أموالهم، لم تفرق بين عدد وعدد، أمرت بأن يأخذ أخذا مطلقا، أمرت بأن يأخذ أخذا مطلقا لم تقيد، فجاءت السنة وقيدت الأخذ بإيه؟ بعدد، في الإبل، في البقر، في الغنم. إذن هذا من باب الإيضاح، من باب التقييد، من باب التخصيص. كل هذا يريد الشافعي أن يبين أن السنة قيدت، خصصت، فسرت، بينت ما يتعلق بالآية. نعم. وكان للناس ماشية من خيل وحمر وبغال وغيرها، فلما لم يأخذ رسول الله منها شيئا وسمى أن ليس في الخيل صدقة. نعم، انظر إلى تعبير الشافعي، لما جاءت الحمر والبغال استدل بالفعل، قال فلما لم يأخذ رسول الله منها شيئا، أي من الحمر والبغال. ولما جاءت الخيل قال وسن أن ليس في الخيل صدقة، لأن هذا جاء من قوله صلى الله عليه وسلم ليس على الرجل زكاة في فرسه وعبده، رواه مسلم، رواه مسلم والبخاري في الصحيحين، ليس على المسلم صدقة في فرسه ولا عبده. إذن فهنا عدم أخذ الزكاة من الخيل اجتمع فيها سنتان، سنة قولية وسنة فعلية. فإن قيل لك فمن أين علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ زكاة الحمر والبغال؟ فتقول نعم، ها نقول لم ينقل إلينا ذلك مع وجود المقتضي، أي أن البغال كانت موجودة والحمير كانت موجودة والله ذكرها، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ومع وجود المقتضي لم ينقل إلينا، فدل ذلك على أنه لم يأخذ، لأنه لو أخذ من الحمر والبغال والخيل لو أخذ زكاتها لنقل إلينا. هذه قاعدة عظيمة جدا تتعلق بالفقه وتتعلق بعلم أصول البدع. يعني الآن نحن لا نرى أن يؤذن لصلاة الميت الجنازة، هل عندك حديث ينهى عن الأذان لصلاة الجنازة؟ ما في. طيب، فإذا أذن مؤذن لصلاة الجنازة ماذا نقول؟ بدعة. فإن قيل لك من أين احتجت على المنع؟ قلت لعدم النقل مع وجود المقتضي. نعم. فلما لم يأخذ، قال رحمه الله تعالى فلما لم يأخذ رسول الله منها شيئا وسمى أن ليس في الخيل صدقة، استدللنا على أن الصدقة فيما أخذ منه وأمر بالأخذ منه دون غيره، مع أن الآية تشمل كل ذلك، فلو خلينا لقوله أموالهم لأوجبنا الزكاة في كل مال متقوم. نعم. قال رحمه الله وكان للناس زرع وغراث، فأخذ رسول الله من النخل والعنب الزكاة بخرص. نعم، بعد أن بين سنة النبي صلى الله عليه وسلم في المواشي الماشية وأنه لم يأخذ الزكاة من كل الماشية، انتقل لبيان أنه لم يأخذ الزكاة من كل ما هو زرع. قال كان للناس زرع، الزرع معلوم الذين يباشرون زرعه. قال وغراث، الغراث أن تغرس غرسا، هو موجود وقد زرع فتنقله من مكان إلى مكان، كأن تأخذ نخلة مثلا فتغرسها. ولذلك في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا، ففرق بين الغرس والزرع. يقول كان للناس زرع وغرس، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أخذ الزكاة من كل الزروع ولا كل ما هو مغروس، بل قال كما روى الترمذي وصحح الألباني ليس في الخضروات زكاة، ليس في الخضروات زكاة. فالشافعي يريد أن يبين كما بين في الماشية يبين أيضا في الزرع، لكن الذي يحتاج إلى بيان قول الشافعي: فأخذ رسول الله من النخل والعنب الزكاة بخرف. قد سبق أن شرحت معنى الخرف، وإن هم إلا يخرصون، يخرصون. فالخرص لغة هو الظن والتخمين، وأخذ الزكاة بخرف أن يأتي من أرسله السلطان لأخذ زكاة التمر أو لأخذ زكاة الرطب، فيأتي الخارف يقدر هذا الرطب إذا يبس يعادل كم من التمر، فيحسب زكاته بالتمر بعد أن يقدر يبسه وانتقاله من الرطب إلى أن يصبح تمرا. لأن الرطب لو تركت الرطب فالماء اللي في الرطب بإيه؟ بينشف، فالرطب بعد ذلك يتحول إلى تمر. فأحيانا يكون أهل الرطب يريدون أن يأكلوه رطبا، لا يريدون أن ينتظروا حتى يصير تمرا، فما يستطيع أن يقدر الزكاة وهو رطب، لابد أن ينتظر حتى يصير تمرا. فيقدر الخارف الرطب هذا إذا يبس كم يعادل من التمر، ويأخذ زكاته على قدر أكمل على قدر الخرص وهو إيه؟ التمر. كذلك العنب يأتي ليقدر زكاة العنب، فالعنب بعد أن يجف ماؤه يصير زبيبا، فيأتي الخارف يقدر هذا العنب حين يصبح زبيبا كم يعادل؟ يعادل كذا، فيأخذ زكاته على قدر تقديره حين يصير زبيبا، ثم يترك لأهل العنب أن يأكلوا العنب ولأهل الرطب أن يأكلوا الرطب. طيب لماذا سمي خارف؟ نعم ها؟ لأحسن، لأنه يقدر تقديرا، قد يصيب وقد يخطئ، لكن هو يقدر في الغالب أن هذا القدر يؤول إلى كذا وكذا من التمر إذا يبس، وأن هذا العنب يؤول إلى إذا كذا وكذا من الزبيب إذا جف، فسمي خارصا، وسميت العملية خرصا أي ظنا، كما قال تعالى: وإن هم إلا يخرصون يظنون. أعد العبارة: وكان للناس، قال رحمه الله تعالى: وكان للناس زرع وغراس، فأخذ رسول الله من النخل والعنب الزكاة بخرص غير مختلف ما أخذ منهما. أي جعل المقدار المأخوذ من العنب والمأخوذ من الرطب جعل المقدار واحدا، العشر ونصف العشر، العشر ونصف العشر، ما سقي بغير كلفة ففيه العشر، وما سقي بغير كلفة ففيه العشر، وما سقي بكلفة فنصف العشر. الشافعي يريد أن يقول إذن هو حين جاء فيما يتعلق بالعنب والرطب سوى في القدر المخروج، تخرج عشر العنب عشر الرطب، بينما في الإبل والبقر والغنم سوى أم خالف؟ خالف، خالف في النصاب، فنصاب الإبل غير نصاب البقر غير نصاب الغنم، بينما نصاب الزرع هو واحد، العشر ونصف. إذن كل هذا من تخصيصات السنة والتفريق لحكمة شرعية ندركها أو لا ندركها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأخذ منهما معا العشرة إذا سقيا بسماء أو عين، ونصف العشر إذا سقيا بغرب. ماء السماء أو ماء العيون لا يحتاج إلى كلفة، ينزل ماء السماء وماء العيون يشق طريقا سهلا يدخل إلى الماء إلى الأرض. فإذا كان بماء السماء أو بماء العين فلا كلفة فيه، ففيه العشب. وأما ما سقي بغرب، الغرب الدلو، يحمل المزارع الدلو يملأها ماء ثم يأتي يحملها إلى الزرع ويستأجر بهيمة أو يتكلف بهيمة لتحمل الماء إلى زرعه فيشق عليه، فراع الشرع ذلك فجعل عليه نصف العشر، وجعل النصف الآخر مقابل ماذا؟ مقابل التعب. قال رحمه الله تعالى: وقد أخذ بعض أهل العلم من الزيتون قياسا على النخل والعنب. نعم، بعض العلماء قالوا التمر قوت يخزن ويطول عمره فهو قوت مدخر. ما معنى قوت؟ أي طعام. مدخر أي لا يدخل عليه الفساد، يعيش. قالوا وكذلك الزبيب قوت يؤكل ويدخر. فجماعة من العلماء قالوا فكل ما يقات ويصح ادخاره ففيه الزكاة. هذا قول جماعة من الفقهاء. وقد بينت في شرح الدرر أن هذا القول غلط وخلاف السنة، والغلط فيه من وجهين. الأول، قد صح الحديث عند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا وفلانا إلى اليمن وقال: لا تأخذ الزكاة إلا من أربعة: التمر والزبيب والحنطة والشعير. إذا معنى ذلك الزيتون كان موجودا، لا تأخذ الزكاة. وقد شرحت هذه المسألة بالتفصيل في الدرر، وليس نحن الآن في باب فقهي، لكني أبين أن جماعة من العلماء قاسوا الزيتون على التمر وعلى الزبيب لعلة القوت والادخار، وهذا قياس مصادم للنص. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولم يزل للناس غراس غير النخل والعنب والزيتون كثير من الجوز واللوز والتين وغيره، فلما لم يأخذ رسول الله منه شيئا ولم يأمر بالأخذ منه استدللنا على أن فرض الله الصدقة فيما كان من غراس في بعض الغراس دون بعض. كلام واضح جلي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أخذ الزكاة من الجوز واللوز والتين والرمان وعندنا والزيتون، وقف عليه، ما أخذ من هذا، مع أن العموم خذ من أموالهم تشمل كل هذا في مراعاة العموم في قوله أموالهم إلى عمومات الأدلة الأخرى، أن الله أمر أن ينفق الإنسان مما رزقه الله من الأرض إلى آخره، والسنة فسرت كل ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وزرع الناس الحنطة والشعير والذرة وأصنافا سواها، فحفظنا عن رسول الله الأخذ من الحنطة والشعير والذرة. نعم، يبدو أن الشافعية رحمه الله يصحح حديث الذرة، وقد جمع طرق حديث الذرة الإمام الألباني في إرواء الغليل، وبين أنه لا يصح في أخذ الزكاة من الذرة حديث، بل ذكر الذرة في بعض الطرق شاذ أو منكر ولا يصح. نعم. قال: وأخذ من قبلنا من الدخن والسلت والعلف والأرز، وكل ما نبته الناس وجعلوه قوتا قبلا وعصيدة وسويقا وأدمى مثل الحمص والقطان مثل الحمص والقطان هي تصبح قبلا وسويقا وأدمى اتباعا لمن مضى. يقصد أن جماعة من الفقهاء قاسوا على التمر والزبيب كل ما يقاس ويدخر، فذكر العصيدة. طبعا أنتم مش عارفين العصيدة، العصيدة هناك في الخليج معروفة إلى الآن تسمى عصيدة، تمر ومش عارف إيه وشعير ومش عارف إيه وكلها سمنة، وربنا يستر عليك لو كلتها. السويق، العصيدة، الهريس، كل هذا معروف إلى الآن في دول الخليج. نعم. وقياسا على ما ثبت أن رسول الله أخذ منه الصدقة وكان في معنى ما أخذ النبي لأن الناس نبتوه ليقتادوه، يعني الزيتون وغيره هو في معنى ما وجبت فيه الزكاة. لماذا؟ قال كان في معنى ما أخذ النبي، النبي أخذ من التمر والزبيب، فكان في معنى هذا أمران، القوت والادخار. قال لأن الناس نبتوه ليقتاتوه، فصارت العلة هي الايه؟ القوت. القوت يعني أنه يصلح أن يكون ماذا؟ طعاما مدخرا. وهذا هو قول أكثر أهل العلم، أن الزكاة تجب في كل ضرع يقات ويدخر، قالوا قياسا. وقد بينت أن هذا القياس باطل لأنه خلاف الفعل وخلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قررته هناك في الدعاء. لكن الشافعي رحمه الله يريد من كل هذا أن يبين أن هناك من الأنواع النبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذ إيه زكاتها من الزروع، لا خلاف بين أهل العلم في بعض الأنواع، مما يدل على أن العموم مفسر بتخصيص السنة. نعم. قال وكان للناس نبات غيره فلم يأخذ منه رسول الله ولا من بعد رسول رسول الله عن الناس، ولم يكن في معنى ما أخذ منه، وذلك مثل الكفاء والأثبيوش والكسبرة. الكسبرة بتاعتكم بتاعت المصريين. وحب العصفر وما أشباهه. فكل هذا لم يأخذ منه النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة، ولم يكن في معنى ما أخذ منه. ما معنى لم يكن في معنى ما أخذ منه؟ أنت ها؟ مش عارف، وقل رب زدني علما. ما معنى ما أخذ منه؟ لم يكن هذا في معنى ما أخذ. اسكت. ما معنى لم يكن؟ أنا أشوف هصيده إزاي وهنصرك نصرا عزيزا. ما معنى أنه ما أخذ من الكسبرة؟ لأنها لم تكن في معنى ما أخذ منه. ورينا بقى شفرتك. أيوة. الشافعي بيقول إنه إيه يا ابني، أنتوا سايبين ليبيا وجايين تعملوا علي مشكلة؟ ما تسكت. الآن أنت قاطعت أخاك، تمام؟ فرضينا بالمقاطعة، أي يعني مقاطعة الدرس، يعني مش مقاطعة تانية. الآن أجل يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أخذ في الكسبرة ولا حب العصفر، ولم يكن حب العصفر ولا الكسبرة في معنى ما أخذ. الآن أجل ما معنى لم يكن في معنى ما أخذ؟ دون لم يكونوا في معنى ذلك. إيه معنى العبارة؟ أنه لم يأخذ من الكسبرة وحب الكسبرة لأنه أخذ من، إذن فأشفق على نفسك ولا تعطل على الناس. ها اسكت. أحسن. المعنى الذي في التمر والزبيب أنه يقتات ويدخر، لكن الكسبرة والأسبيوش دي أنا مش عارفها وحب العصفر لا يقاس ولا يدخر، فلهذا لم يكن في معناه. هل فهمت أيها الرجل؟ بارك الله فيك. طيب. ولم يكن في معنى ما أخذ منه مثل الصفاء والأسبيوش والكسبرة وحب الأصفر. نعم أكمل. قال فلم تكن فيه زكاة، فدل ذلك على أن الزكاة في بعض الزرع في بعض الزرع دون بعض. طيب النبي يقول فيما أخرجت الأرض، فيما أخرجت الأرض العشر ونصف العشر الأرض، لكن السنة فسرت ذلك وخصصته. نعم إذن هو ضرب ضرب المثال أول ما ضرب بالماشية، ثم بيّن أنه لم يأخذ من كل الماشية، ثم ضرب مثالا بالزرع، ثم بيّن أنه لم يأخذ من كل الزرع، ثم رجع ويضرب مثالا بالمعادن فقال. قال رحمه الله تعالى وفرض رسول الله في الورق صدقة، وأخذ المسلمون في الذهب بعده صدقة، إما بخبر عن النبي لم يبلغنا، وإما قياسا على أن الذهب والورق نقد الناس الذي اكتنزوه وأجازوه أثمانا على ما تبايعوا به في البلدان قبل الإسلام وبعده. طيب إذا بعد أن انتهى التمثيل بالماشية أنه لم يأخذ من كل الماشية، رجع بعد ذلك وضرب مثالا بالزرع أنه لم يأخذ الزكاة من كل الزروع، رجع بعد ذلك وضرب بالمعدن أنه أخذ من المعدن، أخذ الزكاة من الذهب والفضة، لم يأخذ الزكاة من الحديد ولا النحاس ولا الرصاص كما سيأتي، مع أنها كلها معادن، ولكن أخذ من المعدن الزكاة من الذهب والفضة. حين قال عن الفضة قال الشافعي وفرض رسول الله في الورق، الورق يعني الفضة، قال تعالى فابعثوا أحدكم بورقكم فضتكم، فجزم بحديث الفضة. لما جاء عن الذهب قال وأخذ المسلمون في الذهب بعده صدقة، إما بخبر عن النبي لم يبلغنا، وإما قياسا على أن الذهب والورق نقد الناس، يعني في الفضة جزم وفي الذهب قال، قد يكون استدلالهم بالقياس أو بالإيه بنص لم يبلغنا، وهذا دليل على أن زكاة الذهب الحديث الذي ورد فيها لم يبلغ الشافعي، فأحال الأمر على الاحتمال، يقول إما أن يوجد هناك حديث لم نقف عليه أو أن العلماء اتفقوا، وإذا اتفق العلماء فتقطع بأن اتفاقهم حق. وقد ذكر الألباني الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض في الذهب في كل 20 مثقالا ربع العشر، هكذا ربع العشر في الذهب في كل 20 مثقالا، 20 مثقال تعادل تقريبا 85 جرام ذهب. وهذا الحديث قد ذكر صحته وطرقه والكلام فيه تصحيحا وتضعيفا الإمام الألباني، وانفصل في نهاية البحث إلى صحته، وهكذا صححه الحافظ ابن حجر وغيره، وهو كما قال الشيخان الحافظ ابن حجر والإمام الألباني رحمه الله بأنه حديث صحيح. قال الشافعي وإما قياسا على أن الذهب والورق نقد الناس، فنستفيد هنا أن العلة في أخذ الزكاة من الذهب والفضة عند الشافعي أنه نقد الناس. ما معنى نقد الناس؟ أي أن الناس تتعامل بالذهب والفضة على أنها أموال، ولذلك يقول مالك لو أن الناس اتخذوا جلود الغنم نقدا لأوجبت الزكاة فيه. ماذا يقصد مالك؟ يقصد هذا المعنى اللي يقول الشافعي، يعني لو جاء في يوم من الأيام صار الناس يقصون جلود الغنم وصار معروف أن هذه الجلدة تساوي كذا كذا من النقد، فماذا عندئذ المالك سيجب فيها الايه؟ الزكاة. لماذا؟ لأنها صارت نقدا. ولذلك أوجب علماؤنا في الأموال النقدية التي نقتنيها هذه أوراق، أوجبوا فيها الزكاة. لماذا؟ في دليل على أن الورق هذا في زكاة، لا هو ذهب ولا هو فضة، إذا غضضنا الطرف عن الغطاء الذهبي. تقول إيه؟ تقول لأنها صارت نقدا. ولكن ذهب بعض أئمتنا المعاصرين قالوا العلة في الزكاة في الذهب والفضة باعتبار الجنس لا لأنهما نقد، واستدلوا بأنه يجب أن تخرج الزكاة في الذهب سواء كان نقدا مضروبا أو كان غير مضروب كالحلي. قالوا فلما أوجب الزكاة في الحلي استدللنا على أن العلة لكونه ذهبا لا لكونه نقدا. والمسألة فيها كلام، وهي من مشكلات المسائل، إلا أن جماهير العلماء قديما وحديثا عللوا وجوب الزكاة في الذهب والفضة لكونها نقدا لا لكونها هي جنس فضة أو جنس ذهب. أعد وفرض رسول الله في الورق. قال رحمه الله تعالى: وفرض رسول الله في الورق صدقة، وأخذ المسلمون بالذهب بعده صدقة، إما بخبر عن النبي لم يبلغنا، وإما قياسا على أن الذهب والورق نقد الناس. وقد ذهب إلى عدم وجوب الزكاة في الأموال النقدية بعض أئمة الحجاز المعاصرين، وله في هذا بحث مفصل. نعم. قال: وإما قياسا على أن الذهب والورق نقد الناس الذي اكتنزوه وأجازوه أثمانا على ما تبايعوا به في البلدان قبل الإسلام وبعده، وللناس تبر غيره. وللناس معادن، وأصل التبر المعدن، وللناس معادن غير الذهب والفضة، ومع ذلك النبي ما أوجب فيها الزكاة كالنحاس والحديد والرصاص. نعم. قال: وللناس تبر غيره من نحاس وحديد ورصاص، فلما لم يأخذ منه رسول الله ولا أحد بعده زكاة تركناه اتباعا بتركه. أحسن الشافعي، أحسن أبو عبد الله، اتباعا بتركه. إذن الشافعي يقسم السنة إلى قسمين: إلى سنة فعلية وإلى سنة تركية. النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن لصلاة الجنازة، فصار الأذان لصلاة الجنازة أكمل بدعة، اتباعا لماذا؟ للسنة التركية. ومن هنا قال الشاطبي في المواثقات وفي الاعتصام قال: وما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمور العبادة كتركه الأذان لصلاة الاستسقاء أو الكسوف أو الجنازة فواجب تركه، إذ أنه من الفرض أن يتبع فيما ترك من أمر العبادة، لأن السنة سنة فعلية وسنة تركية. نعم. قال: وأنه لا يجوز أن يقاس بالذهب والورق اللذين هما الثمن عاما في البلدان على غيرهما، لأنه في غير معناهما لا زكاة فيه. نعم، ما معنى قول الشافعي لا يجوز أن تقيس الحديد والنحاس والرصاص أن تقيسه على الذهب والفضة فتوجب فيه الزكاة؟ لأنه هذه الأنواع في غير معناهما، أي في غير معنى الذهب والفضة. ماذا يقصد؟ أحسنت، ها شوفوا الشدة بتنفع الزال. لأن الشافعي يقول بأن العلة في الزكاة في الذهب والفضة أنهما نقد. طب النحاس والحديد والتلتة اللي بنساها ايه والرصاص، هل هذا نقد؟ اذا معنى كلامه يقاس على الذهب والفضة ماذا؟ اذا معنى ذلك الورق اللي في جيبنا هذا عند الشافعي تجب فيه الزكاة ولا لا تجب؟ لماذا؟ لانه نقد. ولذلك قال مالك لو ان الناس اتخذوا جلود الغنم وتبايعوا بها لأوجبت فيها الزكاة، لأن العلة عند مالك والشافعي وأكثر أهل العلم قديما وحديثا العلة في وجوب الزكاة في الذهب والفضة لماذا؟ لكونهما نقد. نعم أكمل. قال رحمه الله ويصلح أن يشترى بالذهب والورق غيرهما من التبر إلى أجل معلوم وبوزن معلوم. هذه مسألة فقهية يقصد هو بها. طيب حتى لا نطيل عليه، هذه مسألة السلم، مسألة السلم، وقد سبق أن شرحتها في الدرس، ولو شرحتها الآن ربما يتأخر الوقت. ماشي. قال وكان الياقوت والزبرجد أكثر ثمنا من الذهب والورق. طيب الياقوت والزبرجد أكثر ثمنا من الذهب والفضة، ومع ذلك لا زكاة لا في الياقوت ولا في الزبرجد. طيب إيه زمننا هنا أغلى من الذهب والفضة ولا زكاة فيه؟ الماس، الماس والسلوتير، خاتم السلوتير الخاتم الصغير ده يصل إلى 30,000 جنيه، خاتم صغير كده، سولتير، الماس، الألماس، اللؤلؤ الذي يسمى اللؤلؤ الطبيعي، ومع ذلك هذه لا زكاة فيها مع أن ثمنها أغلى من الذهب والورق عند الشافعي لأنها ليست لنقد. نعم. قال فلما لم يأخذ منهما رسول الله ولم يأمر بالأخذ ولا من بعده علمناه، وكان مال الخاصة وما لا يقوم به على أحد في شيء استهلكه الناس لأنه غير نقد لم يؤخذ منهما. ثم كان ما نقلت العامة عن رسول الله في زكاة الماشية والنقد أنه أخذها في كل سنة مرة. أي في زكاة الماشية والنقد، في زكاة الماشية والنقد أنه أخذها في كل سنة مرة، يعني تؤخذ الزكاة في الماشية والنقد في السنة مرة واحدة، ولكن في الزرع كلما زرع كلما استجد زرعا. يعني الشافعي يريد أن يبين انظر إلى تفاصيل وتفاريق السنة، في زكاة الماشية والنقد زكيتها سنة فلا زكاة عليها حتى تأتي سنة أخرى، بينما لو أنك زرعت في السنة زرعتين وجب عليك في كل زرعة زكاة. نعم طبعا إذا بلغ النصاب. قال وقال الله وأتوا حقه وآتوا حقه يوم حصاده. قال فسن رسول الله أن يؤخذ مما فيه زكاة من نبات الأرض الغراث وغيره على حكم الله جل ثناؤه يوم يحصد لا وقت له غيره. وسنة الركاز الخمس، فدل على أنه يوم يوجد لا في وقت غيره. إذن بعض أنواع الزكاة لا بد أن يحول عليها الحول، كما قال صلى الله عليه وسلم عند مالك وغيره: من استفاد مالا، أظنه عند مالك وهو حديث صحيح، من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول. إذا متى تجب الزكاة؟ إن حال الحول. طيب الركاز، الركاز الدفن اللي تجده في الأرض، وفي الركاز الخمر. فالركاز أول ما تجده يجب ماذا؟ يجب أن تخرج الزكاة. الخمس والزرع أول ما يحصد يجب أن تخرج الزكاة، حال عليه الحول أو لم يحصد. نعم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا سفيان عن الزهري عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله قال: وفي الركاز الخمس. إذا قال الشافعي أخبرنا سفيان فهو ابن عيينة، لأنه هو شيخ الشافعي، والزهري محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري، وابن المسيب أو المسيب الأصح سعيد بن المسيب الإمام الثقة الحافظ، وأبو سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف الفقيه الثقة، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وفي الركاز الخمس، يعني لا يشترط أن يحول عليه الإيه؟ الحول. وقد أخرجه مسلم كما أقرأ من طريق سفيان به محالا على لفظ سابق قال مثله، وأخرجه البخاري ومسلم كلاهما من طريق الزهري به. قال رحمه الله تعالى: ولولا دلالة السنة كان ظاهر القرآن أن الأموال كلها سواء، وأن الزكاة في جميعها لا في بعضها دون بعض. هذا ملخص الباب، كل هذا الذي فعله الشافعي ليصل إلى هذه النتيجة. قال رحمه الله: ولولا دلالة السنة كان ظاهر القرآن في قوله تعالى: من أموالهم أن الأموال كلها سواء للعموم، في قوله أموالهم، وأن الزكاة في جميعها لا في بعضها دون بعض. نقف هنا إن شاء الله. غدا ماذا عندنا؟ تقريب التهذيب، تعليق على تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر. حد له سؤال في الباب؟ هل في عروض التجارة زكاة؟ هذه مسألة فيها خلاف، وقد بينتها في الدرر، وذكرت ما ذهب إليه الفقهاء في هذه المسألة، وهي طويلة البحث. لكن أسأل أحد له سؤال في الباب. آه محمود. دعنا من الآثار وعليك باتباع الأثر. في ماذا؟ ولذلك قلت بأنها مسألة من مشكلات المسائل. نعم. بارك الله فيك، لو أحببت أن أتكلم في المسألة تكلمت، لكن أنت كطالب علم، لأن ربما ينشأ طالب العلم يظن أن المسألة ما فيها إلا قول واحد، فيجب على المعلم أن ينبهه على الأقوال. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن تعرض لمسألة فلم يستوفي أقوال العلماء فيها ومن تعرض لمسألة فلم يستوفي أقوال العلماء فيها لم يضمن أن يكون القول الصحيح في الذي لم يقف عليه ولم يحط به علما. واضح؟ فلذلك أنبه أبنائي وإخواني على أقوال جماعة من العلماء حتى لا يظن طالب العلم أن المسألة ليس فيها إلا هذا القول. نعم، يكفي إن شاء الله. بارك الله فيك.